نرجو من سماحتكم ان توضحوا لنا كيف نرد السلام على اهل الكتاب وغيرهم من المشركين. وضحه النبي عليه الصلاه والسلام. النبي عليه الصلاه والسلام قال: لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام. وقال: اذا سلم عليهم اهل الكتاب فقولوا وعليكم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم ياتي اليه اليهود ويسلمون ويقول وعليكم، وكانوا يدينون السلام ولا يوضحون، يقول السلام عليكم يعني الموت، لانهم يقولون السلام والنبي يقول لهم عليكم، ويقول اذا سلم على الكتاب فقولوا وعليكم، فلا نبدأهم، ولكن اذا قالوا السلام عليكم فقولوا وعليكم كما امر النبي عليه الصلاه والسلام.